والآن بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو اللقاء الثاني في هذه السلسلة المباركة التي هي تحت عنوان الإيمان باليوم الآخر. تكلمنا في الدرس الماضي في مقدمة بينا فيها أهمية الإيمان باليوم الآخر وبالدار الآخرة وما يحدث فيها. وفي هذه الليلة موضوعنا تحت عنوان الأسباب المؤدية إلى حسن الخاتمة. تعرف أخي الكريم أن الأعمال بالخواتيم، وأن اليوم الآخر يبدأ بالنسبة لك بنزول الموت. فالموت هو أول خطوة تأخذك بعدها خطوات إلى رحابة الدار الآخرة. والموت يسبقه أشياء على المسلم أن ينتبه إليها: محاسبة النفس، الخوف من سوء الخاتمة، الأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى حسن الخاتمة. الخوف من سوء الخاتمة هو الذي طيش قلوب الصديقين وحير أفئدتهم في كل وقت وحين. وكم بكوا على عظيم أعمالهم الصالحة، وكم بكوا من الخوف من سوء الخاتمة. وكيف لا وهم يعلمون أنه لن تخرج الأرواح حتى يسمعوا كلمة من كلمتين من ملك الموت. إما أن يقول ملك الموت: لك عند نزع الروح، أبشر يا ولي الله بالجنة. وإما أن يقول لك عياذا بالله: أبشر يا عدو الله بالنار. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم آمين. نعوذ بالله من الحور بعد الكور، ومن الضلالة بعد الهدى، ومن المعصية بعد التقى. كم من رجل شارف مركبه الساحل وارتقى إلى البر، وإذ به يهجم عليه الموج ويغرق. كلنا تحت هذا الخطر ما دمنا في الدنيا. إياك أن تغتر بالطاعة، بالعبادة، بالعلم. كلنا تحت هذا الخطر، ولا أمن ولا طمأنينة إلا عندما تسمع نغمة ملك الموت: يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم هذا، اللهم آمين. قلوبنا تتقلب ولا نملكها، إذ أنها بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ولا عجب في من هلك كيف هلك، إنما العجب العجاب في من نجا كيف نجا. ولذلك النبي محمد أثبت الناس على الحق، كان يخاف من تقلب القلوب. وفي دعائه، بل أكثر دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. من دعائه: اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه. شوف النبي يدعو من الله أن يثبت قلبه، اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه. روى المروزي قال: قلت لأحمد بن حنبل: كيف أصبحت؟ قال: إمام أهل السنة في زمانه. كيف أصبح من ربه يطالبه بأداء الفرائض ونبيه يطالبه بأداء السنة والملكان يطالبانه بتصحيح العمل ونفسه تطالبه بهواها والشيطان يطالبه بالفحشاء وملك الموت يركبه ليقبض روحه وعياله يطالبونه بالنفقة؟ أحمد بن حنبل على جليل شأنه كان خايف من سوء الخاتمة. عمر بن الخطاب سأل حذيفة: أإسمي عندك في أسماء المنافقين؟ ما كانوا يغترون بالعمل مع أعمالهم الصالحة التي هي كالجبال، ونحن نتمرغ في الكبائر، نتقلب في أدران المعاصي، ونتمنى على الله الأماني. اسمع اسمع اسمع لهذا الحديث الذي يهز القلوب. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم، وإنما الأعمال بالخواتيم. روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يبقى العبرة بالخواتيم. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، اجعل خير أيامنا يوم لقاك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها. هذا الحديث الثاني قد يمثل إشكال لقائل أن يقول: يعني أنا أعود أعمل بعمل أهل الجنة، قيام ليل، تلاوة قرآن، صيام فرض وسنة، ثم يسبق كتابي علي وإلى النار، إذن لن أعمل. هذا الحديث ثبطني، مش قد يثير، هذا الحديث عند بعض قليل العلم روح التثبيط واليأس. الجواب هين وبسيط. أولا، هناك رواية في صحيح البخاري تحل الإشكال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، ثم يسبق عليه كتابه فيعمل بعمل اهل النار فيدخل. اتحل الاشكال؟ يبقى هو كذاب مرائي يعمل باعمال الطاعة من اجل ان يجلب ثناء الناس ومدح الناس، باطنه خبيث يخالف الظاهر، عند السكرات تتكشف الحقائق. الامر الثاني، ايها الطائع لا تيأس اذ انك تتعامل مع رب كريم يكافئ على الحسنة بعشر امثالها، ولا يضيع العمل ولو كان في حجم مثقال الذرة. ما تخافش لن يضيعك. ثلاثة، من ثواب الحسنة الحسنة من بعدها، ومن ثواب الطاعة أن يوفقك الله لطاعة من بعدها. اتوضيت، هذه طاعة. في حد بيتوضى ويروح الكباريه؟ أه؟ بيعمل ايه بعد الوضوء؟ يصلي. من الذي وفقه؟ الله. صليت، تسبح بعد الصلاة. كل ما هتعمل طاعة ربنا هيوفقك لطاعة اخرى. ومن شؤم المعصية انها تثمر معصية. خد ولع، قول له لا السجاير وحش يا راجل، خد خليك راجل. يقول له لا حرام. يا عم حرام ايه؟ ان كان حرام ادينا بنشربه ولا بنحرقه، وان كان حلال ادينا يشرب. شرب سجاير، بعدها يتطور بقى. ها؟ يمر بمراحل كده، شيشة بانجو، لحد ما يوصل للكلة في الاخر. صلوا على رسول الله. نعم نعم. اربعة، انت لا تدري على اي امر تموت، شاغل نفسك ليه؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ده كلام النبي. وفي القرآن، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليه؟ لليسرى. نعم. الخوف من سوء الخاتمة. الدرس تحت عنوان الأسباب المؤدية إلى حسن الخاتمة. أنت عايز تموت موتة يرضى عنها الله؟ طبعا. اللهم اقبضنا على عمل صالح ترضاه. ده دي أغلى أمانينا. انسى الدنيا بقى، السيارات والعمارات والعربيات، أنا عايز أموت موتة حلوة، موتة ترضي ربنا. اعمل ايه؟ اسمع بقى الكلام ده خطير قوي. احنا دلوقتي بنخطط لمستقبلك، صح؟ مش اتفقنا ان مستقبلك الحقيقي بعد الموت؟ صح؟ بعد الموت جنة ابدا او نار ابدا. تعالوا نخطط مع بعض. واسمع، هنخطط عشان تموت موتة كويسة. صلى على رسول الله. النهاردة انا عايز اموتك موتة حلوة. نعم. ما هي الاسباب المؤدية الى حسن الخاتمة؟ واحد، الاستقامة. قال الله عز وجل: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، اي عند الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين. سئل الصديق: ما المراد بقول الله ثم استقاموا؟ قال: أي استقاموا على التوحيد ولم يشركوا بالله شيئا. يبقى عايز تموت كويس، صحح العقيدة. قال عمر: بل معناها الاستقامة على الأمر والنهي، ولا تروغوا روغان الثعالب. استقامة يعني طاعة. فاستقم كما أمرت. في السنة في عام الفتح جاء رجل يجري وأخذ بخطام ناقة النبي وقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. النبي أراد أن يلخص له الإسلام في جملة، قال له إيه؟ قال: قل آمنت بالله ثم استقم. استقم إزاي بقى؟ ارجع للقرآن فاستقم كما أمرت. يبقى أنت كنت عاصي ضايع تفعل البلايا، ربنا هداك، اثبت بقى، ما تروحش زي الثعالب، شوية تربي دقنك وشوية تحلقه، شوية تلبس النقاب وشوية تقلعه، شوية يصلي في جماعة وشهرين يصلي في البيت، شوية يصلي وشوية يركن. انت على خطر عظيم، استقم يا اخي، ما تروحش روغان الثعالب، فاستقم كما امرت. ابو سفيان ابن الحارث ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما احتضر بكى اولاده، قال: لا تبكوا علي، فاني لم اتنطف اي اتلطخ بخطيئة منذ اسلمت. الله، ابو سفيان فاكره قائد الكفار في غزوة احد وقائدهم في غزوة الاحزاب اللي قاتل ضد النبي وذاق منه المسلمون مرارات، لما ربنا هداه شوف استقام ازاي، قال: من يوم ما اسلمت ما عملتش خطيئة. ده حق له ان يفرح عند الموت لانه وفق لحسن الخاتمة. سعيد بن المسيب وهو يموت بكت البنت، قال: لما تبكي؟ انني من 40 سنة لم تفتني تكبيرة الاحرام في مسجد النبي محمد، ولم ارى اقصية الناس في الصلاة من 40 سنة، لانه كان بيصلي دايما فين؟ في الصف الاول. شفت الاستقامة؟ البعض عندنا مذبذبون يعبدون الله على حرف، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. تقول له صلي، يقول لك الصلاة حلوة اصلي. طيب لبس زوجتك الحجاب، يقول لك هتلخبط بقى، مش مقتنع يا اخي. حرية شخصية، ده ايمان انتقائي، عامل زي المنافقين: وان يكن لهم الحق يأتوا اليه مذعنين. مش عايزين ناس مذبذبة، عايزين ثبات حتى الممات. نعم، لو كنت كذلك فهذا سبب سيؤدي بك ان شاء الله الى حسن الخاتمة. العماد المقدسي قال عنه ابن قدامة، ابن قدامة صاحب المغني، يقول: مذ عرفته ما عرفت انه عصى الله قط. والعماد المقدسي ده شيخي، من يوم ما عرفته ولا مرة سمعت حتى انه عصى الله. فلما نزل الموت بالعماد المقدسي جعل يقول: يا حي يا قيوم، لا اله الا انت، برحمتك استغيث، ثم تلفظ بالشهادتين ومات. ايه رأيك في الموتة دي؟ اللهم توفنا على التوحيد، عايش على الطاعة، وفق لحسن الخاتمة. حنظلة خرج من بيته يبكي، لقيه الصديق: ما يبكيك يا حنظلة؟ قال: نكون مع النبي على حال، فنرجع نعافس الزوجة، نلاعب الولد، فنتغير وننكر القلوب. وأخذ يبكي، فأبكى الصديق، قال: إني أجد ما تجد. الصحابة لان قلبه اتغير لانه عمل مباحات خاف على نفسه. لما راح للنبي وقص الذي يراه النبي قال له ساعة وساعة احنا غرقانين في الذنوب. اقول لك تعال اسمع درس العلم، تقول لي يا اخي كل يوم درس؟ ده النبي قال ساعة وساعة. النبي قالها لمين؟ لحنظلة، لبلال، لعلي، لناس يعني قيام ليل وصيام نهار وجهاد واعمال طاعة الجبال. قال روحوا عن انفسكم فان القلوب اذا كلت عميت. انما انت بقيت ساعتك كلها له، نوم واكل ومقاهي وغيبة واغاني، فاذا حرضناك على الطاعة قلت ساعة وساعة، والله العظيم انا خايف عليك من سوء الخاتمة. اثنين، من الاسباب المؤدية الى حسن الخاتمة تقوى الله عز وجل. قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لا شك ان العبد في حال نزول الموت به في شدة وحرج، ده أشد الشدائد عليك في الدنيا سكرات الموت، يترتب عليها إما جهنم أو الجنة، ضيق حرج. وربنا وعد اتقي إنه هيجعل له من كل ضيق فرج ومن كل كرب مخرج. اتقوا الله. قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. تقوى الله كما قال علي هي الخوف من الجليل، العمل بالتنزيل، القناعة بالقليل، الاستعداد ليوم الرحيل. قال عبد الله بن مسعود تقوى الله هي ان يطاع فلا يعصى، يذكر فلا ينسى، يشكر فلا يكفر. شوف المشهد ده لأحد التقاة الذين سخروا ثواني أعمارهم قبل دقائقها في طاعة الله، الشيخ عامر السيد عثمان معاصر شيخ القراء بمجمع الملك فهد. هذا الرجل حياته كلها يحفظ الشباب القرآن، حياته كلها يعلم الناس القرآن. قبل موته فقد حباله الصوتية قبل ان يموت بسبع سنين. انت عارف رأس مال الداعية بعد توفيق الله وبعد العلم، ادوات ايصال العلم، سنان دي يعني السنان وقعت يتلخبط خالص ما يعرفش يتكلم، صوته مش كده؟ صلوا على رسول الله، لا سيما في الدعوة الكلامية فقط صوته قبل ما يموت بسبع سنين كفاية. هلا كان يدرس القرآن للتلاميذ على الرغم من أنه فقد الصوت، لا يفصح إلا بشهيق بحة كده بس، إلا بشهيق وإيماء. فلما مرض بمرض الوفاة، كان طريح السرير الأبيض بالمستشفى قبل ما يموت بثلاث أيام، فوجئ المرضى بأنه يقرأ القرآن بصوت جهوري جميل، مع أنه مفيش. أخذ يقرأ وفي اليوم الثالث قرأ سورة الناس ومع قوله من الجنة والناس خرجت روحه معه. الله، شفت عندما تخاف من الجليل وتعمل بالتنزيل وتستعد ليوم الرحيل وتتقي الله كيف أنه سييسر لك موتك فيقبضك على عمل صالح ترضاه. ثلاثة. من الأسباب المؤدية إلى حسن الخاتمة حسن الظن بالله، بس يكون معاه حسن العمل. لأن الحسن البصري قال: كم من أناس يقولون نحسن الظن بالله وقد كذبوا، إذ أنهم لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. اعمل أعمال طاعة وخاف وارجو، عند الموت غلب جانب الرجاء. روى أحمد والحديث صحيح صححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فخيرا، وإن ظن شرا فشرا. روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. انتبه، أنا أكرر درس اليوم في غاية الأهمية. إن أردت أن تموت على خاتمة حسنة خلي ظنك في ربنا حسن. روى ابن ماجه والحديث حسنه الألباني. اسمع، عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو يموت، قال: كيف تجدك؟ عامل ايه؟ قال: أخاف ذنوبي وأرجو رحمة ربي. أخاف ذنوبي وأرجو رحمة ربي. قال له النبي: أبشر، لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. الرجل كان عنده حسن ظن بالله. الثاني اللي احنا اتكلمنا عنه في حديث في درس عيادة المرضى، رجل عجوز دخل النبي عليه قال: لا بأس، طهور ان شاء الله. قال: طهور؟ شوف سوء الظن، هي حمة تفور في رأس رجل كبير تزيره القبور. قال: انت كما قلت، يعني كأن النبي قال امين، فما خرج عليه نور الشمس. رجل قانط، صلى على رسول الله، قانط يائس. ربنا قال: انا عند ظن عبدي بي، ان ظن خيرا فخيرا، وان ظن شرا فشرا. بلال بن رباح، يا له من رجل حسن الظن جدا بالله وهو يموت. قالت زوجه: وكرباه واسفاه. قال: لا تقولي وكرباه، بل قولي وسروراه، بل قولي وفرحتاه. غدا يلقى بلال الأحبة محمدا وحزبه. الله، شفت حسن الظن؟ انت بتعيطي ليه؟ ده هي بس خروج الروح، هبقى مع النبي محمد. غدا يلقى بلال الأحبة محمدا وحزبه. سعد بن أبي وقاص عندما نزل به الموت وضع ولده عمر رأس سعد على فخذه فقال وبكى. قال سعد: ما يبكيك يا بني؟ قال: على فراقك. قال: لا تبكي على أبيك، فوالذي نفسي بيده لن يعذبني ربي أبدا وأنا من أهل الجنة. طول ما هو النبي بشره بالجنة، النبي كان يبشره بالجنة، وهو حسن الظن بالله عز وجل. أربعة من الأسباب المؤدية إلى حسن الخاتمة بعد حسن الظن بالله وتقوى الله والاستقامة على أمر الله، أربعة: الصدق. عايزك لسانك ده لا يتلطخ بكذبة ولا كذيبة ما حييت. من الصدق ان تؤدي ما امرك الله به. تقول لي يا مسلم بحب ربنا جدا وبحب النبي، مش هقول لك بقى ومفرط في الفرائض، انت كذاب. لو انت صادق سترزق حسن الخاتمة. قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا معه الصادقين. الصدق هو اساس بناء هذا الدين، وهو عمود فسطاط اليقين. روى البخاري ومسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: عمي انس بن النضر سميت به، يعني ابويا سماني على اسمه انس بن مالك، يبقى عمه انس بن ايه النضر. فسيدنا انس بيحكي لنا: عمي انس بن النضر الذي سميت به لم يشهد بدرا فكبر عليه وقال: اول مشهد شهده النبي غبت عنه. بقى يا رب اول معركة النبي حارب فيه ما كنت موجود، وحزن جدا. ثم قال: اما والله لئن اراني الله مشهدا مع النبي ليرين الله ما اصنع. ده عهد بينه وبين مين؟ بالربنا. يا رب لو يسرت لي ان اشارك مع النبي في غزوة اخرى سترى مني ما يرضيك. فجاءت احد واشيع ان النبي قد قتل، بعض الصحابة وضعوا السلاح وبعضهم عاد الى المدينة، وحدثت جلبة عظيمة. اين انس؟ حفر حفرة دفن فيها نصف الجسد، الشق العلوي على ظاهر الارض والشق السفلي في باطن الارض، معه قوسه ورمحه وسيفه يضرب. سعد بن معاذ رآه قال: ما هذا يا ابن النضر، ماذا تفعل؟ قال: ايه يا سعد، اني والله اجد الان رائحة الجنة. بلغ النبي انا صابرون. ثم نظر الى المسلمين الفارين وقال: يا رب اعتذر اليك مما فعل هؤلاء. ونظر الى الكافرين وقال: وابرأ اليك مما فعل هؤلاء. واخذ يقاتل حتى رزق الشهادة، رزق حسن الخاتمة بصدقه. بعد ما مات لم يتعرف عليه اي احد الا اخته بعلامة في بنانه. معنى كده ايه؟ ان وشه ضاعت معالمه، صح؟ مش عارفين. جثة ممزقة، الطعن فوق 80 طعنة، ما بين طعنة برمح ورمية بنبل وضربة بسيف. تخيل 80 سيف تمزق، محدش عرف ابدا الا اخته الربيع بنت النضر بعلامة في بنانه. وفيه نزل، وهذا الذي ادندن عليه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. رزق حسن الخاتمة بايه؟ بصدقه، بصدقه. اسمع هذا حديث رواه النسائي والحاكم وصححه الألباني يجلي هذا المعنى الذي أريد. عن شداد ابن الهاد رضي الله عنه أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك. فهاجر وأوصى النبي بعض أصحابه به. فلما كانت غزوة وغنم النبي قسم للصحابة وقسم له: تعال هذا سهمك، ده حقك من الغنائم. قال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذا ما قسمته لك قال وهل اتبعتك على هذا؟ إني اتبعتك على أن أرمى هاهنا، وأشار إلى حلقه. إني بايعتك على أن أرمى هاهنا بسهم فيخرج من هاهنا، وأشار على قفاه. النبي قال له إيه؟ إن تصدق الله يصدق. لو أنت صادق مع الله سيصدق في حسن الخاتمة التي تصبو نفسك إليها. مش ده اللي أنت عايزه؟ مش ده موضوعنا؟ كلنا عايزين حسن الخاتمة. بقول لكم إن تصدقوا الله سيصدقكم. فما لبثوا قليلا حتى نهضوا في قتال العدو، فأتي به إلى النبي يحمل وقد أصابه سهم حيث أشار. فقال النبي أهو هو؟ هو ده الأعرابي اللي كان هو ده؟ أهو هو؟ قالوا نعم. قال صدق الله فصدقه الله. ثم كفنه النبي في جبته ثم قدمه فصلى عليه، فكان مما ظهر من دعاء النبي في صلاته على الرجل أنه قال اللهم هذا عبدك خرج إليك مهاجرا قتل شهيدا في سبيلك، أنا شهيد على ذلك. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. الصدق، الصدق مع الله يؤدي بك إلى حسن الخاتمة. رجل من السلف اسمه ربعي ابن حراش، ربعي قال والله لن أضحك حتى أعرف أين مصيري، أإلى جنة أم إلى نار؟ فما رؤي ضاحكا بعدها. ولما مات حدث من كان يغسله أنه ما زال باسما حتى كفن. عرف خلاص رايح فين. الملائكة قالت له أبشر وهذا هو ظننا إن شاء الله. صلوا على رسول الله. نعم الواحد فينا يضحك ويقهقه ويكركر ويقلب قفاه ويضرب كف بأخرى، سمعنا نكتة بقى ولا هو هنا، الآخرة مش في دماغه. حسن أو سوء الخاتمة مش هنا. ولكن إيه يعني؟ ما أنا بصلي الخمس صلوات وبصوم رمضان. إيه يعني؟ ده أنت لو فتشت كويس يمكن تلاقيني من المبشرين بالجنة. هقطع نفسي. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى استقامة، حسن ظن بالله، تقوى، صدق، أربعة من الأسباب المؤدية إلى حسن الخاتمة. التوبة، خمس حقك عليه. التوبة، قال الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبة تجيب فلاح، ومن الفلاح أن توفق لعمل صالح تموت عليه. حديث كلكم حافظينه، رواه البخاري ومسلم، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بني إسرائيل رجل قتل 99 إنسانا. يروح فين ده؟ ثم خرج يسأل عايز يتوب، فدل على راهب عابد. قال له يا عم الشيخ قتلت 99 واحد، ألي من توبة؟ قال لا، فقتله وأتم به 100. قال له قاتل 99 ينفع أتوب؟ قال له توب. توب ايه؟ ما انت رايح في جهنم على طول. راح قتله، قال يلا عشان في الاخر انا بقاش عرق وسط قتلين القتله. 100 رقم كويس، واحد صحيح. ثم سأل فدل على عالم قتلت 100 فهل لي من توبة؟ قال ومن يستطع ان يغلق في وجهك باب التوبة؟ طب الى الله واخرج من بلد الشر التي تحيا فيها. لانك لما بتوب شلة الانس بتاع الزمان بتقعد تقصن فيك. ايه يا عم؟ ساعة سهرة من سهراتك؟ فين ايامك؟ رايح تصلي؟ طب لم السبحة يا اخوي، خدنا على جناحك، تعمل لي فيها شيخ، اطلع من دول، ده احنا دفنينه سوا. فانا بنصحك لما تتوب تغير جلدك، ارمي بقى خيشة ودومة و... وصاحب عبد الله و... مش كده؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب الرجل الى ارض الخير تائبا، فنزل به الموت، وتنازع عليه ملائكة الرحمة مع زبانية العذاب، فأرسل ربنا لهم ملك يفصل بينهما، فقال قيسوا ما بين البلدين، فلو كان إلى أرض الخير أقرب تقبضه ملائكة الرحمة، وإن كان إلى أرض الشر أقرب تقبضه زبانية العذاب. فأمر الله أرض الخير أن تقاربي تقاربي، وأمر أرض الشر تباعدي تباعدي. قاسوا ما بين الأرضين فوجدوه إلى أرض الخير أقرب بشبر. حسن خاتمة ولا سوء خاتمة؟ وصلها بإيه؟ بالتوبة. ماعز بن مالك هذا الذي زنى ورجم، اثنين نفوسهم تعبانة لو مرجوم كده ومقتول، قال الأول للثاني ما زالت نفس ماعز تحدثه بالزنا حتى مات موتة الكلب. النبي سمع، قال ماذا تقولون؟ لقد تاب توبة لو قسمت على أمة لوسعتهم، وإنه الآن يسبح في أنهار الجنة. الغامدية قال النبي عنها والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس، يعني ويأخذ فلوس من الناس ظلم، صاحب مكس لغفر له. يبقى التوبة. سادسا لكي ترزق، سادسا حسن الخاتمة عليك بالدعاء، وألح على الله في الدعاء كل سجدة من هنا ورايح، كل سجدة تقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وفي دبر كل صلاة اوعى تنسى بعد التشهد قبل التسليم السنة اللي النبي علمها لك اللي فيها وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. المحيا دي يعني حسن الخاتمة أو سوء الخاتمة. شوف النبي محمد كان بيتعوذ بالله منه، اوعى تنسى الدعاء وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. سابعا من الأسباب المفضية إلى حسن الخاتمة، ودي مهمة جدا، الاجتهاد في الطاعة، الاجتهاد في الطاعة. قال الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الإيمان كما تعرف قول وعمل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا انت اجتهدت في الطاعة والنوافل ربنا يحبك، وإذا حبك لن ترى منه إلا ما يرضيك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ينويه عن رب العزة أن الله عز وجل قال وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فآخر الحديث ولئن سألني لأعطينه. فأنت لما تعمل نوافل كتير وتقول يا رب هيتيك، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. صيام اثنين وخميس، دروس علم، قراءة قرآن، مذاكرة كتب العلم، تسبيح، تحميد، تكبير، صدقات، عمرة، حج، هتقرب من ربنا قوي قوي، هيحبك. تسأله بقى اللهم ارزقني حسن الخاتمة وأعذني من سوئها، هيديك وهيعيذك. وصلت؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا النبي قال تموتون على ما عشتم عليه. عايز ترزق حسن خاتمة؟ انا عايز القطب الوحيد في حياتك اللي انت بتطوف من حواليه يكون طاعة الله. انا مخلوق ليه؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. كل حركة وسكنة اركض طاعة الله. لو نوينا يا اخوانا في المباحات نية صالحة تنقلب الى عبادات، ترفع اللقمة الى فم زوجتك، لان النبي وصاني به، ولان ربنا قال لي وعاشرهن بالمعروف. انا بهزر اهو، بديها لقمة في بقها، عادة معانية صالحة تنقلب عبادة، حتى جماعك ينقلب عبادة بهذه النية. نومك، ما انا نايم عشان اصحى اصلي الفجر، يبقى عبادة. انت معايا؟ فهتروح البيت النهاردة تجيب 5 ترغيفة، وخلي بالك من الزوجة، اقعد لقين اوزة ضربت ماليش دعوة بقى، هتؤجر. صلوا على رسول الله. اجعل همك ان ترزق حسن الخاتمة، لان النبي قال تموتون على ما عشتم عليه. اللي انت مديله عمرك هتموت عليه. نعم. ثامنا من الاسباب المؤدية الى حسن الخاتمة الاخلاص. الاخلاص، ربنا قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالح ولا ايه ولا يشرك بعبادة ربه احد. الاخلاص. عاشرا اتباع سنة النبي محمد، ان ربنا قال وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. هيحصل ايه لو اتبعناها؟ فتفرق بكم عن سبيله. ما رؤيا رجل من اهل السنة فتنا عند الموت. نرأى الاشاعرة المعتزلة المؤولة المشبهة يفتنون عند الموت، انما اللي عاش على سنة النبي عقيدة صافية لا يفتن عند موته. لذا وعد وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. اخيرا الزم اعمال الطاعة قدر الطاقة. هسوق حديث بس نختم به، حديث حلو قوي، حديث حلو حلو فعلا. روى احمد والحديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اراد الله بعبده خيرا عسله. يقول لك حديث حلو عسله. اذا اراد الله بعبده خيرا عسله، من العسل عسله. قيل وما عسله؟ قال يفتح له عملا صالحا يقبضه عليه، او كما قال رسول الله. يوم يوفقك لعمل صالح تموت عليه، ده يموت ساجد، ده يموت هو بيحج، ده يموت هو بيقرأ القرآن، ده يموت هو رايح درس علم، ده يموت في سبيل الله، ده يموت هو رايح يصل رحم. فاذا اردنا اخوتي الكرام ان نرزق حسن الخاتمة فعلينا حد حفظه بالاستقامة، ثم الاخلاص، ثم تقوى الله، ثم حسن الظن بالله، ثم الاجتهاد في طاعة الله، ثم الدعاء، ثم التوبة، الصدق، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هم 10 أسباب. نكتفي بهذا القدر، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم كما جمعت بيننا في بيتك فاجمع بيننا في الفردوس الأعلى بلا سابقة عذاب ولا حساب. آمين آمين. مع تحيات تسجيلات شور للإنتاج والتوزيع الإسلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.